الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس الثامن من ذو كتاب الدروس النحوية لمجموعة علماء في النحو. انتهينا في المرة السابقة من أنواع البناء، وموعدنا اليوم بإذن الله تعالى من أصناف المبنيات. هيا شباب عشان الدرس مهم. ومن المبنى، ومن المبني، ايه احنا خدنا أنواع البناء، قلنا في معرب وفي مبني. المعرب هو الذي تتحرك حركة آخر حرف فيه، والمبني هو الذي بدخول العامل عليه، بدخول العوامل. أما المبني فهو يظل آخر، لا لزوم آخر كلمة حالة واحدة برغم تغير العوامل عليها. وقلنا أن البناء يكون في الأسماء وفي الأفعال، وقلنا بأن البناء يكون في الأسماء والأفعال والحروف، تمام، وبينا هذا. الآن سوف يبين أصناف المبنيات بشيء من التفصيل، ومن المثنى ومن المبنى. أول حاجة، جميع الحروف مبنية، كل الحروف بلا استثناء مبنية، لا يوجد حرف من الحروف معرب أو يعرب. خلاص، نمرة واحد. نمرة اثنين، احنا عندنا جميع الكلام العربي أو أنواع الكلام العربي أو أنواع الكلام في اللغة العربية ثلاثة لا رابع لهم، ايه؟ حرف، اسم وفعل وحرف. فاخذنا القسم الاول من هذه كلها معربة. القسم الثاني من الحروف، من انواع الكلمات، وهي الفعل. الفعل الماضي والفعل الامر كلاهما مبني، ولا يوجد فعل معرب الا الفعل المضارع. والفعل المضارع نفسه إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المخففة أو مثقلة أو ثقيلة يصير إيه؟ مبني. خلاص، يبقى إذن عندنا في الحروف كلها مبنية. طب في الأفعال عندنا الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد فهو مبني. خلاص، نمرة ثلاثة بقى، الأسماء. الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو إيه؟ مبني. فهيا نتعرف على الأسماء المبنية بشيء من التفصيل. أولا، الألفاظ من الأسماء يسمى بعضها بعض الألفاظ إيه؟ الضمائر كلها مبنية. أسماء الإشارة كلها مبنية. الاسم الموصول كله إيه؟ مبني. أسماء الشرط كلها إيه؟ مبنية، تمام. والاستفهام، هناخد مثلا الضمائر. الضمائر زي إيه؟ أنا، أنت، أنتم، أنتن، ها؟ ضمير متكلم أو الغائب أو المخاطب. ضمير متكلم أنا أو نحن، ضمير المخاطب أنت، أنتما، أنت، أنتن، أنتم. ضمير الغائب هو، هي، هما، هم، ها، هن، هؤلاء. ده هؤلاء في أسماء الإشارة، هن، ها، هم، تمام. أسماء الموصولة بقى إيه؟ الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي، اللائي. أسماء الإشارة ما هي؟ هذا، هذه، هذان، أتان، هؤلاء، أولئك. أسماء الإشارة والأسماء الموصولة المثنى منها يعرب إعراب المثنى، اللي هما إيه؟ هاتان وهذان، تمام؟ هؤلاء يعرب إعراب المثنى، واللتان واللتين، تمام؟ علمت، يقول المصنف، جميع الحروف ومن المبني جميع الحروف نمرة واحد. نمرة اثنين كذلك الأفعال ما عدا المضارع. نمرة ثلاثة وألفاظ من الأسماء يسمى بعضها بالضمائر كأنا وأنت وهو، وبعضها بالأسماء الموصولة كالذي والتي، وبعضها بأسماء الإشارة كهذا وهذه، وبعضها بأسماء الشرط كمن ومهما. خلاص كل هذه من إيه؟ من الأشياء المعربة، من الأشياء المبنية أقصد. علمت أن الكلمات ليست كلها مبنية ولا كلها معربة، بل منها ما هو معرب مبني ومنها ما هو معرب. وسبق لك أن الكلمات ثلاثة أنواع: أفعال وأسماء ويا جماعة وحروف. أما الحروف فكلها مبنية، كل الحروف مبنية يا جماعة. وتنقسم الحروف إلى كالآتي: واحد أحادية. يعني إيه أحادية؟ حرف واحد زي إيه؟ الهمزة، الباء، التاء، السين، الفاء، الكاف، اللام، الواو. كل هذه إيه يا جماعة؟ حروف بس إيه؟ حرف واحد. الباء الباء، تاء تاء، الواو واو، الهمزة همزة، السين نحو إيه؟ أسافر إبراهيم. فين هنا فين الحرف في الجملة دي؟ الهمزة. أسافر، تمام. كتبت بقلمك. فين الحرف هنا؟ الباء. بقلمك، تمام، مبنية على الكسر. طيب خرجت الجارية وسترجع. فين الحرف هنا؟ حرفين الواو والسين، وسترجع، واو العطف والسين، تمام. يقول دخل عند السلطان العلماء فالأمراء. فين الحرف هنا؟ الفاء، نبني على الفتح. طيب العلم كالنور. فين الحرف هنا؟ ويفيد هنا ايه؟ تشبيه، تمام. العاقبة لكم. فين الحرف؟ ايوه لا لا لا محرف جر لكم. طب احنا لو شلنا اللام نعم الكاف ضمير، كاف ضمير متصل، كاف ضمير متصل، ها اسم مجرور. خليت الشيخ محمد عبد الحي يعلم عليك الشيخ محمد ما. ها بس انت يعني في النحو قريب ما تردها له يعني. ها طيب ها تسودون بالعلم والأدب. فين الحرف هنا؟ فين والواو في الأدب. أحسن. يبقى الحروف تنقسم إلى خمس أقسام. أول قسم إيه؟ واحد مثل إيه؟ الهمزة، الباء، تاء، السين، الفاء، الكاف، واللام، والواو. وبرضو هنا العاقبة لكم اللام حرف والكاف ضمير، تمام. انما الكاف اللي هي الحرف اللي هي كالنور، التشبيه، كاف التشبيه، اللي هي حروف الجر من والى عن وعنى في عن وعلى، فيها الباء والكاف واللام. طيب النوع الثاني من الحروف ثنائي، يعني بيتكون من حرفين، اللي هي ايه؟ ال أم أن إن بل قد لو هل. نحو أفرأيت، نحو أقريب السفر أم بعيد. فين الحروف هنا؟ ويتاني ماشي أم ده ثنائي، ويتاني والهمزة حرف أحادي. طيب يصرني أن تعود. شيخ محمد محمد عبد الحي أن تعود. يصروني أن تعود. إن ترحم ترحم. فين الحرف يا مولانا؟ إن ترحم. لم يذهب يوسف بل إبراهيم. فين الحرب؟ بس بل تمام. قد شاهدت القطارة. أحسنت. لو أنصف الناس استراح القاضي. أنصف الناس استراح القاضي. فين ال طيب هنا مجدي. هل جاء الميعاد؟ فين الحرف هنا؟ هل من ايه؟ من حرفين. النوع الثالث من انواع الحروف مكون من كام؟ ثلاثي. ثلاثة حروف وثلاثي وثلاثية. مثل اذا. اذا كم حرف هنا؟ ثلاثة. ها إيه؟ الا كم حرف؟ ثلاثة. الى تمام. ان المشددة كم حرف هنا؟ ثلاثة. ايه هما؟ همزة ونونين. احسنت تمام. سوف. هذا الشغل لا صح صح صالح. الفول عمل معك شغل. الان طب ما قلتش ليش كان جبنا لك برشام صداع. طب سوف. علي ليت نعم. دي الحروف الثلاثية نحو ايه بقى؟ ظننته غائبا. فين الحرف هنا؟ ظن. احسنت رائع. اذا محمود. اذا هو حاضر. اذا الا ان اسباب الغنى لكثيرة. بس الحرف هنا مش ظن. الحرف اذا تكملة الجملة. اذا هو حاضر. ظننته غائبا اذا هو حاضر. من اخوات كان فعل وليست حرف. الحرف هنا اذا وليست ظن. تمام. الا ان اسباب الغنى لكثير. ها محمد انت بس. ان اسباب الغنى لكثير. لا مجدي. سوف ترى. سوف ثلاث حروف. ليت لي قنطارا من الذهب. فين الحرف هنا؟ يا راجل ليت. ليت ثلاث حروف مع محطوطة فوق. خلاص شيخ محمد. نعم جوابا لمن قال أتنفقه في الخير. فين الحرف هنا؟ ثلاثي. احسنت. طيب انا اقول ما جبهاش الا محمد انا. ها نعم جوابا لمن قال اتنفقه في الخير. لمن ده حرف ثلاثي؟ حرف ثلاثي. يا شيخ محمد رد عليه. لمن حرف ثلاثي؟ طب رد عليه. لمن حرف ثلاثي؟ انا عارفك لسه ما رديتش. هو اللام ثم. طيب مش حرف ثلاثي. هنتكلم عن حرف الثلاثي. وبعدين من هنا مش حرف. وبعدين من هنا مش حرف. ده اسم موصول. ها اسم موصول. احسنت يا سلام رائع يا شيخ مجدي. ها شو محمد. نعم نعم حرفه. انت فوق اقرا كده فوق في الثلاثي. اخر كلمه في الثلاثي اللي بين قوسين ايه؟ نعم نعم. يبقى خلاص ثلاثيه رباعيه. شوف الحروف الرباعيه فوق هيجيبها لك في الامثله تحت. اذنا دي اربع حروف. اذنا وان كانت بتكتب مقطعه. الا اربع حروف. الهمزة واللامين وألف. تمام. إن همزة وميم وألف، أن همزة وميم وألف، حتى حاء واثنين تاء وألف، تمام. كأن كاف وهمزة ونونين، لعل لام عين لمين، تمام. نحو إيه بقى؟ نبدأ بمحمود. إذا ما تتعلم، إذ ما تتعلم تتقدم، إذ ما شرطية هنا، تمام. كل شيء هالك إلا وجهه. مجدي. قصر الحارسان، أما الأول فترك الباب، أما، تمام. أخونا صالح. وأما الثاني فنام. وأما يحضر سعيد إما غدا وإما بعد غد. شيخ محمد. طيب، يقول قدم الحجاج حتى المشاح، قدم الحجاج، أنا دماغي في الحجاج، قدم الحجاج حتى المشاه. فين يا شيخ محمود؟ الحجاج حتى المشاه، هذا أحسنت، كأنك كنت معنا، كأن، أحسنت. طب دي أربع حروف، دي خمس حروف، ها؟ طيب ماشي، عديد كف مخاطبة، كأنك كف مخاطبة. ده بمخاطبة ده ايه بقى؟ كأن دي أربعة أيوة. والكاف هنا تنقول عليها ايه؟ أن الكاف، الكاف ضمين، ضمين متصل. طب انت ايه جبت من عندك؟ دي حرف مشدد يا شيخ، ما لا، كأن أربع حروف، ماشي ماشي. والكاف أصلا تقول كأنك، دي كم حرف؟ حضرتك مش بتقول كأنك، دي كم حرف؟ طيب طب ما هم الاخوة قالوا كده ضمير، انت قلت كاف المخاطبة، وبعدين لما زنقناك قلت راجع وقال ايه ضمير. لا، هو قال كاف، هو كاف قال كاف المخاطبة، ولما حشرناه قاعد يحسبها في دماغه، وراح قال ضمير، ضمير متصل لانه كاف مخاطبة. اي لا، ما تجيش كاف مخاطبة ابدا، ضمير. هي اسمها كاف مخاطبة، لكن لازم تبقى ايه ضمير من الضمائر يعني. طيب، وخماسية، وده آخر أنواعه. بقولك نكمل. كأنك كنت معنا، لعل الجو يعتدل. شيخ مجدي، فين الحرف هنا؟ ليه؟ طب فين احنا بنقول رباعية؟ فين الأربع حروف؟ لعل، فين فين الرابع؟ ها؟ لا فيهاش ما ألف، ما بص قدامك الكلمة في ألف. فماشي، ماشي، احنا بنقول الحرف رباعي، فين الأربع؟ عد الأربع حروف. ما للشدة، الشدة دي حرف؟ امال ايه؟ فين الحرف الرابع؟ انا فوق العنوان بيقول لك ايه؟ ورباعية. طب لعل فين الحرف الرابع؟ ها؟ دي قليلة اصل اصلا. لعل اي حرف مشدد معناه ان الحرف ده حرفين مش حرف واحد، اصله حرفين، فلا لام حرف وعين حرف ولام ولام، كده اربع حروف. لعل زي ايه؟ كأن، حتى، اما، كل دي اربع حروف، فاي حرف عليه شدة يا شيخ مجدي يبقى عبارة عن ايه؟ حرفين، ادمجوا في حرف واحد حتى نخرج من ايه؟ التقاء الساكنين، ماشي؟ فبنجيب الساكنين نحطهم في شقة واحدة، يبقوا ساكنين في مكان واحد، ونادي مدينها شدة. هو الأصل واحد، متحرك واحد ساكن، واحد متحرك واحد ساكن، أي واحد متحرك واحد ساكن، أي واحد متحرك واحد ساكن، لكن الأصل في واحد ساكن واحد متحرك. كأنه واحد استخدم الساكن هو أصل الشبه. ليش؟ كل حرف ساكن محرك حتى إذا كان التقاء حرف ساكن بحرف متحرك فأصبح إيه؟ حرفا واحدا مشددا. طيب من أنواع الحروف برضو اللي هي مبنية الخماسية. الحروف يبقى احنا خدنا استفدنا من درس النهاردة ان الحروف تنقسم الى خمسة اقسام: احادية، ثنائية، ثلاثية، رباعية، خماسية. الخماسية زي ايه؟ انما عدهم خمس حروف كده مجدي. مالش الشد حرف ثاني؟ شدت ايه يا مجدي؟ شدت ايه؟ والشد حرف. احنا عندنا حروف اللغة العربية 28 حرف، الشدة حطتها حرف انت من دون ثلاثة يعني بقى. فبنقول واو يه شدة. ها تبقى ايه الكلام كده يا شيخ مجدي؟ الهمزة نون، نون ميم الف، مش نونين، مش تقول لي ايه نونين، عشان كده بقيت خمس حروف. تمام. انما لكن، لكن كم حرف كده عدة كده يا مجدي؟ لكن عشان نوبة احنا بنقول مش عايزين اربع، احنا عايزين خمسة هنا. عدهم كده. لكن لكن هي تنوب خلاص. لكن يعني حضرتك عايز نعد لكن عدي حروفها كده ثلاثة والنون مفروض لكن شفنا فيه. صح؟ شفنا فعلا لكن فكر ماشي. عندي كده حروف لكن أربعة. في عندك شيء لكن لا. أربعة. لكن احنا عم نشتغل كلمه النون انما وانما ولكن. النون دي نون واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟ النون دي نونين، النون المشدده دي نونين. تمام. انما يوحى لا في مد طبيعي لا بعد بعد اللام الف، لكن بس مش مكتوبه طبيعي. ده الخامس. ايوه. لا كنا. يا شيخنا دي لكن دي لكن ليه؟ ده كل لام عينها، كل لا فاصل لكن ليه؟ يبقى انا لو رجعت الكلمه الاصلح هنكتب لا. اه ايوه ده معنى. لا هو مش كاتب. انما يوحى انما يو انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. فين الحرف هنا مجدي؟ انما لا الموجوده هنا انما وانما الاثنين. يوسف غني لكنه بخيل. خماسي. واما الافعال فالماضي والامر منهما مبنيان. هو فيها يعني المد اللي هو المقصود به الرسم العثماني كان حط علامة المد زي مثلا بس دي مش آية دي. لا انا بتكلم على لكن، على لكن. لا دي مش آية هنا، ما جايبهاش آية. لا هي في كلمة لكن نفسها الرسم ما حطش علامة المد على المد الطبيعي، منفصل واتصل. وأما الأفعال فالماضي والأمر منها مبنيان، الأول على الفتح اللي هو الماضي مبني على الفتح دائما، والثاني على السكون دائما إلا في حالات طبعا مش هتوسع فيها. والمضارع معرب إلا إذا اتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. يبقى إذن الأفعال إيه المبني منها؟ ها الفعل المضارع الذي تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. لازم تقول كده الفعل، ما تقولش الفعل المضارع وتسقط، غلط. الفعل المضارع معرب، لازم تقول الفعل المضارع المتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. وأما الأسماء فكلها معربة إلا ألفاظ محصورة، يسمى بعضها بالضمائر وبعضها بالأسماء الموصولة وبعضها بأسماء الإشارة وبعضها بأسماء الشرط. يبقى الأسماء فكلها معربة إلا إيه بقى؟ الضمائر، أسماء اسم الإشارة، اسم موصول، اسم الشرط. أما الضمائر، اسمع هالضمائر هي، شوف الضمائر عشان تبقى عارف إيه الضمير يا سيدنا. أنا، نحن، ده ضمير مخاطب، ده ضمير متكلم. أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، ها تمام، ده ضمير اسمه ضمير ايه؟ مخاطب. ضمير الغائب، هو، هي، هما، هم، هن، تمام. إيايا، ده من الضمائر. إيانا، إياك، إياكي، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن، وتسمى بالضمائر المنفصلة. كل الضمائر دي ضمائر منفصلة. الضمائر تنقسم إلى قسمين، ضمير منفصل وضمير متصل. اللي عدد ضمير منفصل يعني ايه منفصل؟ لا يتصل بأي كلمة، منفصل واحد يأتي، ها بتقول، بتقول أنا محمد، بشبكها بعضها، تمام. طيب ايه الضمائر؟ في نوع ثاني من انواع الضمائر لا ياتي الا متصل، ما ينفعش يجي لوحده ابدا، لازم يتصل بكلمه اللي معاه. زي كتبت، فين الضمير هنا؟ طيب فاعل، ف متصل بالفعل الماضي. كتبنا، فين ناء الفاعلين؟ كتبتي، ها تاء المخاطبه، ها كتبت ما، فين تاء تاء الماء؟ لا كتبتما، اه تاء ت كلمه اثنين، هو ضمير مخاطب بالمثنى. الف اثنين، والتاء برضو. وهنا فين كتبتم؟ ورس هيذكر ضمير كتبتن، كتب، كتبت، كتب، كتبت، كتب، كتبت، كتبوا، ها كتبنا، كلها دي ضمائر متصلة، تمام. وأما وما اتصل بالفعل أو بالاسم فهو نحو إيه؟ دي ضمائر تاني ممكن تتصل بالفعل والاسم. الضمائر العدة دي لا تتصل إلا بالفعل فقط. في ضمائر تتصل بالاسم والفعل، زي علمني يا المتكلم، كتابي يا المتكلم، ها علمنا ناء المتكلمان، ها كتابنا او المتكلمون، علمك الكاف، كتابك الكاف، كتابك كاف المخاطبه، كتابك كتابك، تمام. علمكما المثنى، كتابكما الف المثنى، علمكم، علمكم، علمكم الضمير اللي هو الكاف، كتابكم، علمكن، كتابكن، علمه كتابه، كتابه، علمها كتابها، علمهما كتابهما، علمهم كتابهم، علمهن كتابهن وكتابهن. وهذه تسمى بالضمائر الايه؟ المتصلة. واللي عدى كان الضمائر الايه؟ المنفصلة. طيب، واما الاسماء الموصولة فسهلة، فمنها ايه؟ الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللاتي. بس اللذان تعرب اعراب المثنى، اللذان، اللتين، تمام. واللتان، اللذان واللتان تعرب اعراب ايه؟ المثنى، تمام. واما اسماء الاشارة فايه معروفة، كم اسم يا ريس؟ خمسة. هذه، هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. فهذان وهاتان تعرب اعراب ايه؟ المثنى، ولستما من البناء. واما اسماء الشرط زي ايه؟ من، مهما، متى، ايانا، اين، انا، حيثما، كيف، كيفما، تمام. اي، كل هذه اسماء، اسماء ايه؟ الشرط. يشترط من يذاكر ينجح، اللي هي من هنا الاسم الموصول، ما اسم موصول برضو، مهما اسم موصول ها اللي تسمى برضو اسماء الشرط. طيب تعريف التمارين بقى، هل يعرف شيء من الحروف يا شيخ محمود؟ لا يعرف شيء منه. شيخ محمد، ما المبني من الافعال وما المعرب منها؟ طيب خلينا نجيب احسن. طب ما جيب ماشي جيب. من الافعال على الاطلاق الماضي والامر. تمام. المضارع فيه قسمين، في الاصل البناء المضارع، في الاصل الاعراب ويبنى في حاله اتصاله بنون النسوه ونون التوكيد المخففه والمشدده. احسن الشيخ مجدي، ما الذي عرفته من الأسماء المبنية؟ إيه اللي عرفته؟ باقي اسمين. أسماء الأصوات. أسماء إيه؟ أصوات. أصوات. إحنا صوتنا على حاجة خالص. أنا جبت سيرة أسماء الأصوات دي. هو يقصد الموصول. لا. برضو لا مش الموصولة. قال الموصول. اسماء الشر. اسماء الإشارة. اسماء الإشارة. عجبت واحدة ثالثة. أنا باقي واحدة. اسماء أحمد علي. ها؟ اسماء بنت أبي بكر. الضمائر. متصل. راجل خلي عندك ضمير. الضمائر. تمام. طيب أخونا صالح، بين الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الشرط في هذه العبارة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إيه فيها من الأسماء هنا؟ والضمائر. الضمائر هنا تبارك الذي بيده هنا من الأسماء. اسم موصول. أيوة تمام. يدي حرف باء. مالنا بالباء احنا نتكلم على الأسماء مش على الحروف. الهاء ضمير، ضمير متصل. أيوة. الملك وهو اسم من أسماء الإشارة. ممتاز. هو على. أحسن. لا ما ضمناش احنا طالبين اسماء. هل هو اسم من أسماء الإشارة؟ هو. أنت بلديته صحيح. هو وهي وهن وهو أسماء إشارة. اسم موصول. أنا برضو قلت ما جيبهاش إلا محمود. ها؟ حي علمني حي. ها؟ مش عارفين الاسم الإشارة من الاسم الموصول من الضمائر؟ هو وهي دي ضمائر، ضمير، ضمير الغائب. هو، هي، هما، هن، ها؟ هم. هذا هذه دي أسماء الإشارة. فيها هم وهن. ها حد ضيعنا غير هن؟ ما ضيعنا إلا هن. طيب الشيخ محمد. أيوة. عندنا من اسم شرط. بس يكفيك. علمك. لا سهر الليالي سهر ضمير الغائب سهر هو الليالي مضمر. في سهر الليالي. طلبناش منك الموضوع. إحنا عايزين الظاهر. فأنتوا تتفلسفوا في اللي طيب. علمك وأدبك هما الخصلتان اللتان تسود بهما. يلا ضرب الضمائر والأسماء. علمك كاف ضمير. وأدبك كاف برضو. هما الخصلتان اللتان هما اسم إشارة. لا ضمير. طب ضمير اسم موصول. هما ايه؟ ضمير. هما اسم موصول. لا هما ضمير. هم اصلا هم ضمير. هما ايه ده النفرين. هما بالماضي ضمير. هما جمع وهما ضمير. ضمير. طب ماشي. ايوه الخصلتان اللتان تسود بهما. عرفش ضمير زي ما قال لك صالح. ها تسود بهما ها ضمير اللي بتتكلم على واحد مشكيح خالد. صحيح. ولا ثاني واحد مش قاعد غير انت جبت الثاني يا شيخ صالح. اللتان يا شيخ محمود. اسم إشارة. اسم إشارة. طب اسم إشارة أذكر أسماء الإشارة. مفهوم شو؟ أسماء الموصولة الذي التي اللتان اسم موصول وبهما الهاء هنا برضو إيه ضمير. أخونا محمد. الأمهات مدبرات مدبرات المنازل وهن نظام الأسر. طب والتاء بتاع الأمهات برضو تاء التأنيس. لا حول ولا قوة. أول أنا أعرف إن النون التأنيس لكن تاء تاء تاء فيش حزمة تاء التأنيس. وما التاء دي نهاية تاء الأمهات ومدبرات جمع المؤنث السالم ينتهي بألف وتاء. تمام. وده مجدي علم عليك الأزهري اهو. وعليهن الاعتماد في تهذيب الأطفال. كمل هن ده ايه ده بقى ايه ضمير. طيب شيخ مجدي. فإذا حسنت تربية هؤلاء حسنت تربية الأبناء. عايزين اسم هؤلاء. أحسن. إذ كيفما يكن المربي يكن المربى. شيخ إذ كيفما يكن المربي يكن المربى. فإذا هنا برضو اسم شرط انت ما ذكرتوش يا مولانا شيخ. إذا اسم شرط. ها إذا الجملة بتاعتك إذ لا إذ كيفما. ها كيفما هي الاسم اسم شرط. يكن المربي يكن المربى. ها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.